اللهم يا ودود يا ودود، اللهم يا ودود يا ودود، اللهم يا ودود يا ودود، يا رب العرش العظيم يا سعد لما تريد، يا رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، كلنا جارا كلنا جارا كلنا جارا من شر خلقك اجمعين، يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود، كلنا جارا من شر خلقك أجمعين، أن يفرط علينا أحد منهم أو يطغى، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله إلا أنت، يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود، بك من شر إبليس رجم ما طريق الأمين، ومن دجال كذاب سارق الأيام، ومن جنوده ما من ملاعين الإنس والجن، ومن كل مؤامراته الليلة التي يستهدفون بها الموحدين من الإنس والجن، نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التدانى، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العظيم، بسم الله بشانا عظيم البرهان شديد السلطان، ما شاء الله كان وما لم يشاء الجبار لم يكن، نعوذ بالله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم من كل ظالم من كل ظالم من كل ظالم وظالمة، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، بسم الله أصبحنا وأمسينا بالله الذي ليس منه شيء ممتنعا، وبعزة الله التي لا تراه ولا ترام، وبسلطان الله المنيع المحتجب، وبأسمائه الحسنى كلها عينين من الأدانسة، وبأسمائه الحسنى كلها عينين من الأدانسة، وبسلطان الله المنيع وبسلطان الله المنيع وبسلطان المنيع وبسلطان الله المنيع، يحجب كل المقاتلين في سبيل الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، وبسلطان الله المنيع يحجب كل المقاتلين الذين خرجوا في سبيل الله في سبيل الجبار ابتغاء مرضات الجبار ابتغاء رفع لا إله إلا الله الحي القيوم. نعوذ بالله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم من شر كل معلن أو مسر ومن شر ما يخرج بالليل ويدخل بالنهار ويكمل بالليل ويخرج بالنهار ومن شر ما خلق وبرأ وبرأ ومن شر الذي صار جمع طريق لينا ومن شر كل دابة ربي آخد بنصيحها إن ربي على صراط مستقيم إن ربي على صراط مستقيم إن ربي الله على صراط مستقيم. نعيدكم بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من كل الأذان الشياطين والظالمين تحصنا بوجه الله العلي العظيم وتحصنا بالله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تحصنا وحصنت كل المقاتلين في سبيل الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء وعبصنا لربنا ورب كل شيء وتوكلنا على الحي الذي لا يموت واستسمعنا الشر بلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ونقتحم معاقل الملايين بلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ولدك حصون انتصار جيم طريد بلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ونقاتل الملايين بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ونستهدف ابن صرشيم طريق وجنوده وجنود الدجال اللعين بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ونخترق كل معاقد الأدابس وقراهم ومدنهما بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الرب من العباد حسبنا الخالق من المخلوق حسبنا الرازق من المرزوق حسبنا الله وحسبنا حسبنا الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار علينا حسبنا الله وكفى سمع الله لمن دعا سمع الله لمن دعا سمع الجبار لمن دعا ليس وراء الله مرمى حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم وهو رب العرش العظيم اللهم بك آمنا وعليك توكلنا وما لنا وما لنا لا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما بيتمون وعلى الله فليتوكل المتوكلون ولنصبرن على ما بيتمون وعلى الله فليتوكل المتوكلون وعلى الله فليتوكل المتوكلون اللهم ذا السلطان العظيم والمجد القديم ذا الوجه الكريم ولي الكلمات الثبات والدعوات المستجابات استودعك كل الموحدين استودعك كل الموحدين المسلمين المؤمنين الصالحين لك من الإنس والجن، استودعك كل المقاتلين الذين خرجوا في سبيلك يا عظيم، استودعك يا حي يا قيوم كل المقاتلين الذين خرجوا في التحالي والجدال والبحار في سبيل مرضاتك يا عظيم، لاستهداف اعدائك يا حي يا قيوم. اللهم انا نسالك باسمك الاعظم الذي دعيت به اجبت، الذي اذا دعيت به اجبت، واذا سالت به اعطيت، واذا استعذت استعيذ به اعذت. اللهم اهد كل من طغى وبغى على عبادك المسلمين. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب هازم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزل الأرض من تحت أقدامهما، اللهم دمر أبراجهما، اللهم دمر قراهم ومدنهم لإبليس يا عظيم. سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. اللهم يا حي يا قيوم، أوقد على أجسادهم وقصورهم وأبراجهم ومآلبهم وآل قراهم ومدنهم، اللهم اوقد عليها نارا حارقة مدمرة يا رحيم. يريدون ان يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، ولهم عذاب مقيم، ولهم عذاب مقيم. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. اللهم إنك تأخذ للمظلوم حقه ممن ظلمه، فخذ حق هذه الأمة الإسلامية، خذ حق هذه الأمة الإسلامية من الإنس والجنة، خذ لها حقها من إبليس رجيم طريد العين ودجال كذاب سارق العين، ومن كل من شايعهم وعادهم يا عظيم. فسيهديكم الله وهو السميع العليم. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونها، ومن يضلل الله فما له من هاد. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذله السميع البصير الحكم العدل اللطيف الكبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحكيم الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الحق الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالد المتعال البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني البارع الله النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور العليم الخبير بمكر الملاعين الذين يدخلون الجنيات الغافلات المشركات في أجسام الإنسيات الموحدات ليحملن في أرحامهن العليم الخبير بمكر الملاعين الذين يدخلون الجنيات الغافلات المشركات في أجسام الإنسيات الموحدات ليحملن في أرحامهن العليم الخبير بالمكر الملايين الذين يدخلون الجنيات الغافلات المشركات في أجسام عبادك الموحدين وإمائك الموحدين في أجسام إلهك الموحدات ليحملن في أرحامهن في أجسام عبادك الموحدين ليثبتونهم ويقيدونهم ويسلسلونهم في العبرات العليم الخبير بالجنيات التي يقيد لهن الملايين في العورات بسلاسل وأغلال ويكرمون أبواهن العليم الخبير بالجنيات التي يقيد لهن الملايين في العورات بسلاسل وأغلال ويكرمونهن أبواهن عليم خبير برى من فوق سبع سماوات بجنيات الناديات الجنيات المسلسلات من الأيد والأرجل بسلاسل حديدية بسلاسل حديدية بسلاسل حديدية المكممين على أبوابهن المربوطين في العورات المربوطين في عورات عبادك وإمائك عليم خبير بالملاعين الذين يستعبدونهن ويستعبدونهن ظلما وبهتانا ليحملنا من الشياطين بأجنة شيطانية في أرحام إمائك الإنسيات ويسحبون من دم الإنسية لتقوية أجنتهما عليم خبير بما ينعكس على الإنسيات الموحدات من تأخر العادة وفساد الأرحام واضطراب الهرمونات عليم خبير بما يربطون في عورات عباده عبادك الموحدين في عرافهم من هذه الجليات المسلسلات بسلاسل من حديد عليم كبير بالمنطقتين على الأرض التي منها يجلبون الجنيات المشركات الغافلات لاستهداف أرحام إلهك الإنسيات الموحدات لاستهداف عبادك الموحدين نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم أن تفك وتقطع السلاسل والأغلال والكمامات المربوطة بها الجنيات وتحررهم وتجعل ما يرونه من قدرتك في فك هذه الأغلال والسلاسل والكمامات عنهما وما يسمعونه من قرآنك سببنا في إسلامهن واقتراب الإيمان إلى قلوبهن ويخرج ما مهاجرات في سبيلك إلى دولة الإسلام واجعل من جندك الآن يؤمنون لهم الطريق يا حبيب اللهم إنك العليم الخبير بالجنيات الغافلات المشركات كيف نشأنا من صغرهم مع الملائكة غرسوا في عقولهم الكفر وعبادة الأصنام وأبعدوهم على سماع قرآنك ومعرفة الحق استعبدوهن واستعملوهن ونكلوا بعلمتهن وانتهكوا حرماتهن حسبي الله ونعم الوكيل اللهم يا أرحم الراحمين اللهم يا أرحم الراحمين اللهم يا أرحم الراحمين أناديك يا أرحم الراحمين إنك العليم بغفلتهن وما ساحروهن به من أسحار منذ نشأتهن ليخضعوهن لأفكاره الشيطانية الإبليسية الوثنية اللهم إنك العليم الخبير البصير كيف كفلوهن بسلاسل من حديد ويزيد على هذا برفضهن في أجساد الموحدات بامتياز وفي أجساد الموحدين من الإنس لكي يضمن عدم خروجهن اللهم إني أشكو إليك ظلم الملايين لإيمانك من الإنسيات الموحدات وظلمهم للجنيات الغافلات المشركات اللهم يا حي يا قيوم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم اجعلنا نقرأ من قرآنك وهذه الرقية عظيمة تدوي في معابد هؤلاء الملايين في المعابد والأبراج التي توجد فيها هؤلاء هذه الجنية الغافلات سواء في بابل أو في الهند يا عظيم أنتن أيها الجنيات ما كنا ظالمين أنتن أيها الجنيات ما كنا ظالمين ولم نكن من المتشفرين كذبوا عليكن الملاعين قسما بالله نعرف ما أنتم فيه من أغلال وسلاسل، ونحن نحب لكم نور الله الرحمن الرحيم الخالق الواحد الأحد، وأن تخرجوا من ظلمة الملاعين وشركهم وانتهاكهم لحرماتكم، أن تخرجوا من ظلمة الملاعين وشركهم وانتهاكهم لحرماتكم، قسما بالله أنتن أشرف من أن ينجسكن الملاعين ويجعلنكن كالبهائم أشطار المعينة لو كانت آلهة فلما قتلت، وكذلك مردوخ المعين وكل المتألهين الذين تعرفونهم وتعبدونهم بغير حق، فإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، فإلهكم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الذي خلقكم وصوركم ورزقكم وأمهلكم، عبدتم أصناما لا تضركم ولا تنفعكم ولا تغني عنكم شيئا، أحضروكم الملايين وأحضروا الكثير من كلنا في أرحام الإنسيات وخاصة الإنسيات من السلالة الزهرية، لكن الله عز وجل أكثرهن وصل قرآنه كلامه عز وجل وصلت له الرقى، وآمنوا بالله وعرفوا الحق وخرجنا مهاجرات لله العلي العظيم، ثم أحضروكن وقاموا بتكليلكم في الأغلال، وهكذا أمور لكي لا تستطيعوا الخروج، ولو سمعتم القرآن ورجعتم إلى الحق وعرفتم الحق يضمنون أنكم لا تهربون، ونعرف كذلك أنه من كل الكثيرات جدا من أسلمنا وفق الله عز وجل أغلالهن وخرجنا مهاجرات لله، لكن الملاعين أتوا بأخريات وزادوا على ذلك بتكبير أفواههن وأسماعهن وهكذا أشياء شيطانية، ونحن قلناها للملاعين نحن لا نخاطب الآذان والأسماع، نحن نخاطب القلوب، وقرآن الله العظيم يخترق القلوب لا يخترق الأسماع، هذا كلام الله سنتلوه عليكن بالحق سيخترق قلوبكن بإذن الله، وستحسون بما يتحرك في قلوبكن من أحاسيس لم تعهدوها، أغلال الملاعين عليكم سترون بقدرة الجبار كيف تفكوا بحوله وقدرته، إذا اخترق قلوبكم كل شعور عند سماع كلام الرحمن الرحيم الله خالقكم وخالق كل شيء، فلا تكذبوا ذلك الشعور ولا تصدوه، بل اعلنوها للجبار واشهدوا أنه لا إله إلا الله واشهدوا أن محمدا عبده ورسوله، كما سأله الجبار القادر المقتدر بأن يفك سلاسلكم الحديدية المقلقلين بها من الأرجل والأيدي، كذلك أنتم تدعون معي الله السميع المجيب الدعاء، هو يسمعكم ويراكم ويبصركم ويعلم ما في قلوبكم وصدوركم، ولو كانت كمادات الملاعين على أفواهكم ربنا الله سميع ويعلم ما تحدثون به أنفسكم وما تحدثون به صدوركم وما يختلج صدوركم، يا الله الأحد الصمد الحي القيوم الرحمن الرحيم، فك أغلال الحديدية والمكفل بها هذه الجديات يا عظيم، يا الله الأحد الصمد الحي القيوم الرحمن الرحيم، فك كل الأغلال الحديدية والكتمانات المربوطة بها كل جنية وحررها من الأغلال ومن الجسم يا عظيم، اللهم يا حي يا قيوم اجعلنا نقرأ من قرآنك يا عظيم، يصلوا إلى كل المعابد يا أولئك الملايين يصلوا لكل ما بده بالشيطانية الوثنية يا حي يا قيوم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم يا أرحم الراحمين إنك العليم برحمة هؤلاء الجزيات نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا الله الرحمن الرحيم أن تفك وتقطع السلاسل والأغلال والكمامات المربوطة بها الجزيات الغافلات المشركات وتحررهم وتجعل ما يرونه من قدرتك في فك أغلالهم والسلاسل والكمامات عنهما وما يسمعونه من قرآنك سببا في إسلامهم واخبر عقل إيمان إلى قلوبهم واخرجهن مهاجرات في سبيلك إلى دولة الإسلام اجعل من جهدك الآن يؤمنون لهم الطريق للهجرة في سبيلك يا عظيم ولا تمكن منهم الملاعين ولا تتركهم يعودون الملاعين يا حي يا قيوم ولا تجعل للملاعين سلطانا عليهم يا حي يا قيوم يا الله الأحد الصمد الحي القيوم أينما كانت هذه الجزيات المسلسلات في المسلسلات في عورات الرجال أو النساء اللهم فك كل أغلالهم وسلاسلهم وكماماتهم يا عظيم وحررهم من هذه الأغلال ومن الأجساد واجعل الإسلام يفترق قلوبهم ويهاجرنا في سبيلك لابتغاء مرضاتك يا عظيم واجعل عظيم من جندك لا يؤمنون لهم طريقا يا الله الأحد الصمد الحي القيوم بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا الله الرحمن الرحيم ندعوك أن تفك وتقطع السلاسل والأغلال والكمامات المربوطة بها الجزيات وتحررهما وتجعل ما يرونه من قدرتك في فك هذه الأغلال والسلاسل والكمامات عنهما وما يسمعونه من قرآنك سببا في إسلامهن واختراع إيمان إلى قلوبهن ويخرجن مهاجرات في سبيلك إلى دولة الإسلام واجعل من جندك الآن يؤمنون لهم الطريق نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما آتاهم من نذير من قبلك

أسلموا للذي أوصل لكم قرآن عز وجل، أسلموا لله الذي أمهلكم وهو بقدرة عز وجل كان يهلككم لكنه يعطيكم الفرص بعد الفرص، وهذه فرصتكم لتتوبوا لله عز وجل وتخرجوا من ظلمة الملاعين، تخرجوا من ظلمة إبليس رجيم طريق. والله أنتم أشرف من أن يستعملكم الملاعين ويدجسونكم الملاعين ويجعلونكم كالبهائم. وخرجوا لله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، اعلنوا عن الجبار ويسمعكم عز وجل. والله عز وجل سيفك كل عقدكم وأغلالكم في لمح البصر وهو القادر المقتدر. تصدق الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وهو عليم بنياتكم وعليم ما في قلوبكم. اسلموا لله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، أنجوا بأنفسكم من نار الجحيم، أنجوا بأنفسكم من نار الوقود والناس والحجارة، أنجوا بأنفسكم من الموت بالشرك والكفر، أنجوا بأنفسكم من كل لعنة ستصيبكم في كل حين، أنجوا بأنفسكم من نار السموم، أنجوا بأنفسكم إلى جنان، أنجوا بأنفسكم إلى نور الله عز وجل، أنجوا بأنفسكم إلى أرض فيها السلام والإسلام والاستسلام لرب العالمين، فيها الحياة الطيبة، فيها الحياة الطيبة التي لا يستعملكم فيها لا ملايين ولا غيره، وتكونون عبيدا إلا لله عز وجل. يا الله الأحد الصمد الحي القيوم، فك كل الأغلال والسلاسل والكمامات. يا الله الأحد الصمد الحي القيوم، فك كل الأغلال والسلاسل والكمامات. يا الله الأحد الصمد الحي القيوم، فك كل السلاسل والأغلال والكمامات المربوطة بها الجنيات، وحررهم يا حي يا قيوم، واجعل ما قرأناه من قرآنك يا عظيم وما يرونه من قدرتك في مكيال الأغلال والسلاسل والكمامات عنهما، تكون سببًا في إسلامهن وفي اقتراف الإيمان إلى قلوبهن، وخرجهن مهاجرات في سبيلك إلى دولة الإسلام، واجعل من جندك لنا يؤمنون لهم الطريق بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تفك كل أغلالكم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تفك كل أغلالكم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تفك الآن كل أغلالكم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تفك الآن كل أغلالكم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تفك كل أغلالكم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تفك عنكم الآن كل أغلالكم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تفك الآن عنكم كل أغلالكم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تفك عنكم الآن كل أغلالكم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، الأحد الصمد الواحد الواجد الماجد الخالق، تفك عنكم الآن كل أغلالكم بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم الخالق، تفك عنكم الآن كل أغلالكم بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم، تفك عنكم الآن كل أغلالكم بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم، تفك عنكم الآن كل أغلالكم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، القادر المقتدر سميع مجيب الدعاء، تفك عنكم الآن كل أغلالكم بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم وتكف عنكم الآن كل أغلال كل بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم وتكف عنكم الآن كل أغلال كل بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم وتكف عنكم الآن كل أغلال كل بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم وتكف عنكم الآن كل أغلال كل بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم وتكف عنكم الآن كل أغلال كل بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم وتكف عنكم الآن كل أغلال كل بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم وتكف عنكم الآن كل أغلال كل بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم وتكف عنكم الآن كل أغلال كل بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم يخترق الإيمان قلوب كل بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم يخترق الإيمان قلوب كل بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم يخترق الإيمان الآن قلوب كل بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الرحمن الرحيم يخترق الإيمان الآن قلوب كل بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يخترق الإيمان الآن قلوب كل بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تخرجنا الآن من الكفر والشرك لعبادة الله الواحد القهار بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تخرجنا الآن من الشرك والكفر لعبادة الله الواحد الأحد الخالق القادر المقتدر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تخرجنا الآن من الكفر والشرك لعبادة الله الواحد القهار بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تخرجنا الآن من الكفر والشرك لعبادة الله الواحد الأحد الصمد الحي القيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تخرجنا الآن من عبادة الشرك إلى عبادة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ينار قلوب كل بالإيمان بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تنار قلوب كل بالإيمان بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تشرقون للهجرة في سبيل الله بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تشرقون لنا للهجرة في سبيل الله بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تشرقون لنا من الهجرة في سبيل الله بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تشرقون لنا من الهجرة في سبيل الله بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يحضر إخوانكم ليهاجروا معكم في بلاد الإسلام بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تشتاقون لدخول مزدلفة تشتاقون لدخول مزدلفة تشتاقون لدخول مزدلفة تشتاقون للهجر إلى مزدلفة بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تشتاقون لنا للهجرة إلى مزدلفة بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تشتاقون للدخول بين إخوانكم المسلمين بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تشتاقنا للدخول إلى بلاد الإسلام بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تشتاقون إلى الدخول بين إخوانكم المناصرين بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب لا حول ولا قدرة بلا قوة إلا بالله العلي العظيم. تستغفرون للخروج في سبيل الله للهجرة إلى الله للهجرة إلى الله للهجرة إلى بلاد الإسلام للهجرة إلى مزدلفة أو عرفة للهجرة إلى مزدلفة أو عرفة للهجرة إلى مزدلفة أو عرفة للهجرة إلى بلاد الخلافة للهجرة إلى بلاد الخلافة للهجرة إلى بلاد الخلافة. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قامت دولة الخلافة. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قامت دولة الخلافة. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مراكز إبليس رشيقة طريدة نسبها الجبار وقيمت عليها إمارات إسلامية تابعة لدولة الخلافة. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. دمرت ونسفت كل مناطق إبليس رشيقة طريدة التي نسفت تقام عليها إمارات إسلامية تابعة لدولة الخلافة. يا الله لا حد الصمد الحي القيوم وحصن هؤلاء الجنيات حصنهم يا عظيم لنا وأعن لهم الطريق يهاجرنا في سبيلك يا عظيم يهاجرنا في سبيلك يا حليم يا قيوم. لا إله إلا الله والله أكبر يجتمع عليها كل ملائكة الرحمن وجندها والمقاتلين وكل الموحدين من الإنس والجن. لا إله إلا الله والله أكبر كل منطقة لإبليس رجيمة سفا وتشيد عليها إمارة إسلامية بقدرة الجبار. لا إله إلا الله والله أكبر يجتمع عليها كل ملائكة الرحمن وجنده والمقاتلين وكل الموحدين من الثقلين. لا إله إلا الله يسجد له من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلاله في الغدو والآصال. لا إله إلا الله عليها تحيا ونموت وبها نقاتل وبها نقابل الجبار الله. لا إله إلا الله بها يجتمع كل الملائكة وجند الله والمقاتلين في سبيلها لتكي حصون إبليس رجيما طريدا العين ودجال العين. لا إله إلا الله في سبيلها. لا إله إلا الله الله أكبر في سبيله تسوى الصفوف للخروج لاقتحال المدن الإبليسية الدجالية تنسف بقدرة الجبار تنسف بقدرة الجبار يستخلفنا فيها الجبار يستخلفنا فيها الجبار نقيم عليها شرع الله نقيم عليها شرع الله نقيم عليها حكم الله حكم الله في كل أرض تقام عليها حكم الله يقام على كل أرض نسبت لإبليس رجيما طريدا نسبها الجبار تقام عليها إمارة الإسلام تابعة لدولة الخلافة بقدرة الجبار. لا إله إلا الله والله أكبر يلبي كل ملائكة الرحمن وجنده المجاهدين النداء للجهاد في سبيل الواحد الأحد الماجد الواجد. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر أنوار الملائكة تصرف أنوار الملائكة تصرف أنوار الملائكة الصفا تصرف تلبي النداء للجهاد وضرب معاقل إبليس رشيما طريدا بينا مع الموحدين المقاتلين في السحاب والجبال والبحار. لا إله إلا الله والله أكبر خرج رجال الله يبتغون رضا الجبار الله في ضرب أعناق المستكبرين الظالمين عباد الطاغوت. لا إله إلا الله والله أكبر. خرج المقابلين في سبيل الله صائمين لله يودون مكة مع قليله صارج المطرد ليلا مجاهدون صائمون مجاهدون صائمون يحاربون في سبيل الله. لا إله إلا الله والله أكبر. وتدوي في أعماق البحار السبع تدوي في أعماق البحار السبع ويدمرون كل الملاعين الموجودين في مناديل البحار. لا إله إلا الله والله أكبر. اجتمع جند الله والمقاتلين الغواصين والمقاتلين الغواصين لنسي مخاتل الملاعين في أعماق البحار. لا إله إلا الله والله أكبر. اقتحم المقاتلين الغواصين في سبيل الله يقتلون حراس ورصاد الأصحاب في البحار والأنهار. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. قتل المقاتلين الغواصين كل الحراس والرصاد الأصحار فخرجت الأصحار ولقطتها البحار والأنهار. فخرجت الأصحار وبقيت بغير حراس ورصاد. خرجت الأصحار وأصبحت بغير حراس ورصاد ولقطها البحار والأنهار. لا إله إلا الله والله أكبر. ينطلق المقاتلين الغواصين في سبيل الله ينظفون البحار والأنهار من معاقل جنود إبليس رجيم طريد ودجال بعيد. لا إله إلا الله والله أكبر. تلبي الجارية النداء لتجري بالملاعين لتجري في بطن حوت أوركا في بطن حوت أوركا في بطن حوت أوركا الراسي في أعماق البحار. يزجنون فيه إلى قيام الساعة بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. لا إله إلا الله والله أكبر. وتحرك القوافين. لا إله إلا الله والله أكبر. وتحرك القوافين يطوفون الأرض يذبحون كل مستكبر ظالم مؤمن مشرك كل ظالم لعباد الجبار. لا إله إلا الله والله أكبر. غزواتنا في سبيل الله الواحد القهار في أعماق البحار في السحاب والجبال وفي النجوم والكواكب لا إله إلا الله والله أكبر. تتحرك الملائكة الصافات بخلق كل ملعون علوي يريد النزول واختراق سماء الأرض. لا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يقطع مدد الملاعين على الأرض من الملاعين على النجوم والكواكب. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والله أكبر. تنزل الشهب والرجوم على الملاعين في النجوم والكواكب. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والله أكبر. تدبر كل تجهيزات الملاعين العلويين على الكواكب التي يمدون من خلالها الترددات الإشعاعية الانتقالية على الأرض. تدبر بلا إله إلا الله. بلا حول ولا قوة إلا بالله والله أكبر. وقد تمر بلا حول ولا قوة إلا بالله لا إراضي وتدبر بلا حول ولا قوة إلا بالله والله أكبر تتحرك ملائكة العذاب والموت تأخذ الأنفس الخبيثة الشيطانية لملوك ملاعين معمرين متألهين في ملكوت جبار بلا إله إلا الله بلا حول ولا قوة إلا بالله الهدي العظيم والله أكبر تنزل الرجوم والشهب على القرى والمدن الإبريسية السجانية في السحرية بالشجاب بالبحار بلا حول ولا قوة إلا بالله الهدي العظيم والله أكبر تنزل الرجوم المدمر على كل المعامل الوثنية والوسق الأصنام تنزل الرجوم المدمر على كل المعابد الوثنية وتنسف الأصنام تنزل الرجوم المدمر على كل المعابد الوثنية وتنسف الأصنام لا إله إلا الله والله أكبر يطوف شط الله الطوافين الطوافين الطوافين الطوافين الطوافين يطوف شمس الله الطوافين الأرض لتقدير الظالمين المستكبرين في ملكوت الله في ملكوت الجبار في ملكوت الجبار اللهم منزل الكتاب سريع الكتاب اهزمهم يا حي يا قيوم اهزمهم وانزلهم يا الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم دمرهم يا عظيم دمرهم يا الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما جهلنا وما علمنا وما تعمدنا وما تعلم به منا انت المقدم وانت المؤخر وانت الهنا لا اله الا انت ولا حول ولا قوه الا بك يا عظيم اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تجعل هذا الشهر المبارك يا عظيم أن تجعل فيه النصر للمستضعفين أن تنصر المستضعفين وتنصرنا وكل جندك في السماوات والأرض أن تنصر كل المقاتلين الذين خرجوا في سبيلك يا عظيم أحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيها أنك العليم الشهيد أنك الناصر أنك عليم بما في قلبي وما في نفسي وما أدعوك به وما لم أصدقه بلساني أنت عليم به عظيم الحمد لله يا حي يا قيوم حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى يا رحمن يا رحيم اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم انت عبدي اللهم انت عبدي اللهم انت عبدي ونصيري بك أحول وبك أصول وبك أقاتل إبليس رجم طريق العينة وكل العينة في السماوات بالنجوم والكواكب يا كثير اللهم استوى بك يحيي ويقيوم كل الأمة الإسلامية كل الإنس الموحدين كل السلم الزهرية الموحدة استوى بك يحيي ويقيوم كل المسلمين من الجنة استوى بك كل الموحدين من الجنة يا الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين